ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك قولهم

ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء ويقول الذين كفروا